وهو دين الرسل. الرسل جمع رسول، ورسول فعول بمعنى اسم المفعول أي المرسل، أي المرسل، مرسل ومرسل. الله عز وجل هو المرسل، والأنبياء مرسلون، فحينئذ فعول يكون بمعنى اسم المفعول المرسل. والرسول يقال للواحد والجمع. ورسل الله تارة يراد بها الملائكة، وتارة يراد بها الأنبياء البشر، قد يطلق الرسل والرسول ويراد به الملك أو الملائكة، وقد يراد به البشر. فمما ورد ويراد به الملائكة إنه لقول رسول كريم، رسول نقول مراد به الملك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، مراد به الملائكة. ولما جاءت رسلنا لوطا، هذا المراد به ملائكة. وما محمد إلا رسول، مراد به البشر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مراد به البشر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، قالوا يحتمل يكون المراد به البشر، ويحتمل أن يكون المراد به الملائكة، فيحمل على المعنيين إن لم يكن تضاد بينهما. وأما في الشرع فالرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على المشهور عند علماء، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقاعدة هنا العلاقة بينهما، كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي يكون رسولا، هذا المشهور. كل منهما أوحي إليه، فاشتركا في ماذا؟ في الوحي. والمراد بالوحي هنا وحي الرسالة، وحي الرسالة. وافترقا من حيث إن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. كيف نبي ولا يؤمر بالتبليغ؟ ما الفائدة منه؟ قالوا المراد هنا لم يؤمر بالتبليغ، يعني بالقتال على الرسالة. وأما الدعوة أن يدعو، هذا لا إشكال فيه، حينئذ يزول هذا الاعتراض، يزول هذا الاعتراض. واختار شيخ الإسلام، وذاك قول جمهور على العلم، على أن العلاقة بين الرسول والنبي العموم الخصوص المطلق، والفرق بينهما أن الرسول أمر بالبلاغ والتبليغ والنبي لم يؤمر بذلك، والجمهور على ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسول هو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم كفار يدعوهم إلى شرع جديد، يعني لابد أن يكون الذي أرسل إليهم أن يكونوا مخالفين، وأرسل بشرع جديد، ولا يشترط فيه أن ينزل عليه كتاب جديد، بل قد يرسل بشرع جديد إلى قوم لا يعرفونه بكتاب من سبقه. ومثلوا لذلك بإسماعيل عليه السلام، قالوا أرسل إلى قوم مخالفين لكن بكتاب أبيه إبراهيم عليه السلام. فحينئذ نقطة الخلاف مع ابن تيمية مع غيره في كون المخاطب بالوحي والرسالة قوم مخالفون أو موافقون. إن كانوا مخالفين فحينئذ يكون من أمر بالبلاغ يكون رسولا، وإن كانوا لقوم موافقين وأرسل إليهم حينئذ يكون نبيا، فالفرق في هذا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرسول هو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم كفار لا مسلمين، أخرج المسلمين، يدعوهم إلى شرع جديد لا إلى شرع من قبلهم، ولا يشترط أن ينزل عليه كتاب، فقد يرسل بكتاب من قبله كإسماعيل، فهو شرع جديد باعتبار المرسل إليهم، وأما هو في نفسه فهو شرع من قبله. والنبي الصحيح أنه مرسل، جاء في الشرع أن النبي مرسل، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول إشعار من رسول، كيف فاعل الله أرسلنا، الله عز وجل فاعل، الله مرسل، هيئة الإعراب. كيف؟ صفة مفعول به. ايش الدليل انه مفعول به؟ من زائدة. وما أرسلنا رسولا ونبيا وما أرسلنا من قبلك من رسول، لا نقول من رسول جار ومجرور متعلق بأرسلنا، هذا فاسد، لأن الحرف الزائد لا يتعلق بشيء، ليس له متعلق، وإنما زيد للتأكيد. ولذلك إذا قيل بأن الحرف الزائد ليس له معنى فالمراد ليس له معنى سوى التوكيد. كل الحروف الزائدة لم تستعمل في معانيها التي وضعت لها في لسان العرب، هذا المراد. فإذا قيل كذلك لا إشكال في القول بأن في القرآن زائد، ليس ببدعة. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان العرب، والعرب كثيرا ما تزيد الحروف وتزيد الأسماء، لكن زيادتها للحروف كثير جدا، وزيادتها للأسماء قليل جدا، حتى حكم كثير من النحاة بشذوذه. فحينئذ إذا عرفت هذا، وهذا استطراد طيب، ليس كمثله شيء. عندنا قولان: الكاف إما أن تكون الكاف زائدة، وإما أن يكون مثل، لفظ مثل وهو اسم الزائد. إذا عرفت أن القرآن نزل بلسان العرب، فالقاعدة أنه لا يجوز لك يا عربي يا فصيح أن تحمل القرآن على وجه لم يتكلم به إلا القليل اليسير من العرب. فحينئذ تقول لما كان زيادة الحرف أكثر من زيادة الاسم في لسان العرب، وأجمع الزيادة على الزيادة في الأول وخاصة عند البصريين، والثاني حكم بشذوذه، حينئذ تقول الأولى أن يقال بأن الكاف زائدة وليست مثل، ترجح هذا. وإذا قيل بأن مثل زائدة هنا في هذه الآية تقول هذا قول ضعيف، لأنه جرى على قاعدة ضعيفة وهي جواز زيادة الأسماء، وهذا ضعيف فلا تحمل عليه القرآن، وإنما تحمله على المشهور ليس كمثله، فالكاف صلة زائدة توكيد. وحينئذ لا إشكال بأن يقال في القرآن ما هو زائد إذا عرف أن له معنى وأن هذا المعنى هو التوكيد. ولم يقل أحد من النحاة بأن الحرف الزائد دخوله كخروجه من حيث كمال المعنى، لم يقل به أحد من النحاة. وإذا سمعت من ينسب هذا للنحاة خطئه مباشرة، وإنما قالوا ليس له معنى، يعني ليس له معنى من المعاني التي وضع لها في لسان العرب. فمن تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس وتأتي لآخره، هل هي في هذا الموضع وما أرسلنا من قبلك من رسول من، نقول هذه للجنس أو نقول للتبعيض؟ لا، نقول هذه لم تستعمل في هذه المعاني كلها، وإنما المراد بها التوكيد فحسب. إذا من رسول نقول رسول هذا مفعول به، ومن حرف جر زائد للتوكيد. ولا نبي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لغة، نعم. ولا نبي، أما اقرأ هذا ولا نبي، هذا بالجر على لفظ رسول. وأما من حيث الصناعة النحوية فيجوز العطف على محل رسول، لأن محله النصب. والصحيح أن الإعراب بحرف الجر الزائد هنا نقول إعراب محلي، أنه إعراب محلي. إذن غاير بينهما من رسول ولا نبي، والواو هذه حرف عطف، والعطف يقتضي المغايرة. إذن لابد من إثبات فرق بين الرسول والنبي. ثم سلط العامل على الرسول وعلى النبي، فالرسول مرسل والنبي مرسل. إذن كيف نقول بأن النبي ليس مرسل؟ هذا محل نظر، بل الصواب أن النبي مرسل. وقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعث النبيين، فكيف نقول النبي ليس مبعوث؟ بل الصواب أنه مبعوث. وجاء في الحديث وكان النبي، حديث الخصائص، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. النبي يبعث إلى قوم، يبعث يعني يرسل، والبعث والرسالة بمعنى واحد، فالنبي يكون مبعوثا. فحينئذ إذا قيل بأن النبي لم يؤمر بالرسالة هذا محل نظر، إلا على التأويل الذي ذكره الفقهاء أو بعضهم بأن المراد ولم يؤمر بتبليغه، يعني لم يؤمر بالقتال على الدعوة، ولكن مثل هذه تحتاج إلى نص. حينئذ نقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقول الرسول يأتي بشرع جديد، والنبي يأتي بشرع من قبله. الرسول أرسل إلى قوم كفار، والنبي أرسل إلى قوم مؤمنين. كون المرسل إليهم موافقين أو مخالفين هذا يمكن أن يستدل له بأن آدم عليه السلام نبي، بأن آدم عليه السلام نبي وليس برسول. ولما وقع الشرك في قوم نوح كما سيأتي في كلام المصنف، حينئذ صار أول رسول من؟ نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام أرسل إلى قوم مخالفين وأطلق عليه أنه أول رسول، إذن لم يسبق برسول، مع ثبوت كون آدم عليه السلام نبيا، وآدم لم يقع خلاف بينه وبين أولاده في التوحيد، وإنما هو نبي، والنبي جاء بالتوحيد فهو موحد، وأولاده علمهم التوحيد، فحينئذ هم موحدون. إذن كونه نبيا إلى قوم موافقين أو مخالفين، موافقين، يمكن أن يستأنس بمثل هذا الدليل. أما شرع جديد وشرع من قبله هذا يحتاج إلى نص واضح بين. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به، أي بهذا التوحيد، إلى عباده. عباد جمع عبد، وسبق معنا أن العبد يطلق بمعنى التسخير ومعنى الاختيار، وأيهما أولى هنا، أن يحمل على أحدهما أو عليهما معا؟ عليهما معا، لأن دعوة الرسل عامة، هذا الأصل، يعني ولو كانوا في قومهم الموافقين والمخالفين. إلى عباده جمع عبد وهو مضاف، فيعم المؤمن والكافر، لأن الجمع جمع التكسير إذا أضيف صار من ألفاظ العموم. فمن عبد غير الله، حينئذ عبد غير الله ولم يأتي بالتوحيد فهو مخالف لجميع المرسلين، مخالف لجميع المرسلين، مكذب لهم كلهم. كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح عليه السلام هو أول الرسل، أين المرسلون؟ لأنهم لما كذبوا بنوح كذبوا بجميع الرسل. هذا يدل على أن دعوة الرسل واحدة، وأن من كذب واحدا منهم ولم يؤمن به فهو مكذب لجميع الرسل. هذا أصل عظيم تجعله أمامك. الأصل الأول الذي قرره لك المصنف هو معنى التوحيد، توحيد العبادة، وأن التوحيد يعرف بما ذكرناه سابقا. ثم هذا ليس من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أمر خاص بهذه الأمة، بل منذ أن وجد آدم عليه السلام وأرسل أول الرسل عليهم السلام وهو نوح، إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينزل عيسى، إلى أن تقوم الساعة، الدعوة واحدة، الدعوة واحدة، وهي إقامة الناس على توحيد رب العالمين، التوحيد الصحيح. هذا يجعلك يا طالب العلم تعرف المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون الأساس الذي تنطلق منه أنت في تعلمك وتعليمك هو ما أجمعت عليه الرسل. فحينئذ تقرير وحمل الناس على ما أجمعت عليه الرسل أولى ممن فرد به النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن فيما اتفق عليه الأنبياء والرسل أجمعين رده أولى وأحرى وأوجب من رد من فرد به النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ هذا تجعله معك أصل في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، وتقيس الدعوات كلها الموجودة الآن في الساحة على هذا الأصل العظيم. هل يدعون، هل الدعوة قائمة على ما دعت إليه الرسل والأنبياء أقوامهم أم لا؟ ما نصيب هذه الدعوة سواء كانت دعوة كذا أو كذا، ما نصيبها من هذا الذي أجمع عليه الأنبياء والمرسلون؟ انظر، ميز، حكم عقلك، ارجع تدبر، تأمل، فكر، ما نصيب هذه الدعوة؟ نصيبك أنت قبل أن تحاسب غيرك. فأنت إذا علمت وتعلمت ونصحت ووجهت، وإذا كنت خطيبا أو محاضرا أو ما نصيب دعوتك من هذا الأمر الذي أجمعت عليه الرسل؟ هل أنت موافق لهم أو مخالف؟ هل أنت مناصر مؤازر لهم أم أنك مضاد؟ هل تعين من قدح في هذه الدعوة أم تخالفه؟ هل إلى آخرها أسئلة لابد من الجواب عليها. فهذا أصل ينبغي الاعتناء به. فأولهم نوح عليه السلام، فأولهم نوح، فأراد أن يفصل دعوة الرسل، أولهم وآخرهم، لأن ما بينهما أخذ حكم الأول والآخر. فكانت هذه الدعوة مبناها على ماذا؟ على محاربة عبادة الأوثان، لأنهم جاءوا بالتوحيد، ولذلك أراد أن يفصل ويمثل لنا بأول رسول وخاتم رسول، ليبين مدار هذه الدعوة ومدى كونهم يدعون إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. فأولهم، الفاء للتفصيل، الفاء للتفصيل، والأول نقيض الآخر، والآخر نقيض الأول، نقيضان. إذا قيل الأول يعني الذي لم يسبقه شيء، والأول في لسان العرب هو الذي يترتب عليه غيره، هو الذي يترتب عليه غيرهم. ونوح هكذا بالصرف، وإن كان أعجميا لعدم الشرط الثاني من المنع من الصرف، وهو كونه أدنى من أربعة أحرف. ويشترط في الممنوع من الصرف إذا كان علما أعجميا أن يكون أربعة أحرف فأكثر. فإن كان ثلاثيا، فإن كان متحرك الوسط ألحق بالرباعي، لأن هذا الحرف الوسط الذي حرك قالوا هذه الحركة قامت مقام حرف، فكأن الكلمة على أربعة أحرف فالتحقت بالرباعي. وأما الساكن فهو ساكن ضعيف، فحينئذ رجع إلى أصل الأسماء وهو الصرف والإعراب. فقيل نوح، قال تعالى إن أرسلنا نوحا بالنصب والتنوين، ولو كان ممنوعا من الصرف لقال نوحا، لقال نوحا وقال لوطا، فدل على أنها معربة وليست ممنوعة من الصرف. والنوح مصدر ناحة، أي صاحب عويل، يقال ناحت الحمامة نوحا إذا صاحت. قيل سمي نوح نوحا لماذا؟ لأنه صاح على قومه ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. أولهم نوح، إذن أول الرسل نوح عليه السلام. هل قبله أحد؟ هل قبله أحد من الرسل؟ هل القول بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل أمر متفق عليه أم ثم خلاف؟ لا، المشهور عند أهل العلم أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وأما قبله قيل آدم وولده، ولد الصلب شيف وإدريس. هذا المشهور عند جماهير أهل العلم أن قبل نوح ثلاثة، آدم وشيف وهو ولده وإدريس. وآدم هل هو نبي أم رسول؟ محل خلاف. وشيث نبي محل وفاق، وإدريس هذا محل خلاف. وهل هو من أجداد نوح أم لا؟ هذا محل خلاف. والجمهور على أنه من أجداد نوح عليه السلام فهو قبله، ولكن الظاهر والله أعلم أنه رسول. وإذا كان كذلك فكل دليل يدل على أن أول الرسل نوح عليه السلام فهو راد لهذا القول، وقد ضعفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية بأن إدريس قبل نوح. قال وإن اشتهر عند المؤرخين وبعض المفسرين إلا أنه قول ضعيف ترده أدلة الكتاب والسنة. إذن هل نوح أول الرسل أو قبله أحد؟ نقول الصواب أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، هذا هو الصحيح، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إنا أوحينا إليك وحيا كما أوحينا كإيحائنا، ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو صفة لمصدر محذوف. إنا أوحينا إليك وحيا كإيحائنا إلى نوح عليه السلام ومن بعده. قال: والنبيين من بعده. ومن قبل نوح ليس بعده، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إن أوحينا إليك، هذا في مقام المدح والثناء والمنة، فلو كان ثم من هو قبل نوح من الرسل لذكره الله عز وجل. ولما قال والنبيين من بعده، من أوحي إليهم قبل نوح بعده أو قبله؟ قبله. من أوحي إليه، إذا أثبت بأن ثم رسول قبل نوح، فحينئذ المنة تكون بمن؟ بمن قبله ومن بعده. وذكر الله تعالى هنا من؟ من بعده، فدل على أنه ليس ثم من أوحي إليه إيحاء رسالة قبل نوح. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لما قال من بعده يعني من بعد نوح، دل على أن ليس ثم رسولا قبل نوح عليه السلام، لأن المقام مقام منا، فلو كان ثم رسول قبل نوح عليه السلام لذكره وبدأ الله تعالى به. وقوله سبحانه، والمراد بالوحي وحي رسالة كما هو واضح. قوله تعالى كذلك: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ذريتهما يعني ذرية من؟ نوح وإبراهيم. ومن قبل نوح من ذرية نوح؟ لا، لا يمكن أن يقال، فتقرير الدليل كما سبق. كذلك من السنة وهو صريح واضح بين في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح بعد أن يأتون لآدم: أنت أبو البشر إلى آخره، ويحيلهم على نوح، فيقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول. واضح صريح في أنه أول رسول إلى أهل الأرض. إذن من كان قبل نوح من آدم عليه السلام وشيث وإدريس، نقول هذا ينظر في كل واحد منهم على جهة الخصوص. فأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول، وإن كان فيه قولان، قيل رسول، وهذا نسب لابن حجر رحمه الله تعالى استدلالا بقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، قالوا: وللصفاء دليل الرسالة. قل: لا، للصفاء ليس بدليل، ليس خاصا بالأنبياء والرسل، بل هو عام. إن الله اصطفى آدم ونوحا، قالوا: وللصفاء دليل الرسالة، ولحديث أبي ذر في تعداد الأنبياء، وهو حديث مختلف في ثبوته. وقيل إنه نبي وهو أصح، لقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه، قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي آدم، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: نعم، أنبي كان آدم؟ قال: نعم. إذن آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ نقول: نص صريح واضح بين أن آدم عليه السلام كان نبيا، ورواه أحمد في المسند وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لواي. ولو كان نبي، لو لم يكن آدم نبي لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي آدم ومن فمن سواه يعني بعده وتحته إلا تحت لواي، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في شأن إدريس: وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث. هذا مشهور عند المؤرخين أن إدريس قبل نوح عليه السلام، وأنه من أجداده، وأنه نبي وليس برسول. وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث. وشيث هذا لم أجد دليل واضح بين على أنه نبي عليهم السلام. وأما إدريس فالنص دل على أنه نبي. واذكر في الكتاب، قال سبحانه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، هذا نص واضح أنه كان نبي. لكن هل هو بعد نوح أو قبله؟ نقول النصوص دلت على ماذا؟ على أن نوح أول الرسل، فحينئذ الأصل في إدريس رسول أو نبي؟ أنه رسول. فحينئذ بأدلة أو بالأدلة الدالة على أولية نوح تصرف هذه الآية إلى أنه بعد نوح عليه السلام. ولمفهوم حديث الشفاعة مفهوما مخالفة، أن نوح عليه السلام أول الرسل، مفهومه أنه لا رسول قبله، هذا هو المفهوم وهو معتبر وحجة عند أهل العلم. إذن آدم نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، وهذا كما ذكرناه أنه فيه كلام. وآخرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن قوله وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام، إنما أرسلوا على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوم مخالفين. والخلاف هنا وقع في ماذا؟ في التوحيد، توحيد العبادة كما سيأتي بيانه. وهنا